وان احنا اعمال شر اعمال النسخ والمنسوخ ونقدر نستشهد بهذا المثال، لكن مش ده المراد. احنا عايزين دلوقتي يا جماعه علشان نحكم ان في وصيه صحيحه منهم وفي وصيه خاطئه، نعمل ايه؟ نشوف تنفيذ التلاميذ. التلاميذ نفذوا انهي وصيه؟ فعن طريق تتبع خطوات التلاميذ والاشياء اللي عملوها التلاميذ هنقدر نوصل للوصيه الصحيحه. هنقدر نوصل للوصيه الصحيحه اللي اوصى بها يسوع، هل اوصى بالاولى ام اوصى بالوصيه الثانيه؟ فالنص اللي احنا قراناه انجيل متى الاصحاح العاشر والعدد 23، ومتى طردوكم في هذه المدينه فهربوا الى الاخرى، فان الحق اقول لكم لا تكملون مدن اسرائيل حتى ياتي ابن الانسان. هذا النص يدعم انهي وصيه او يؤكد صحه اي وصيه من الوصايا؟ يؤكد صحه الوصيه الاولى التي تقول الى طريق امم لا تمضوا الى مدينه للسامريين لا تدخلوا بل بالاحرى الى خراب بيت اسرائيل الضاله، ان تؤكد الى الوصيه لا نعم تؤكد وتدعم الوصيه الاولى ولا تدعم على الاطلاق الوصيه الثانيه على الاطلاق. ولكن يا جماعه يسوع لغايه دلوقتي لسه ما جاش والتلاميذ كملوا مدن اسرائيل. التلاميذ كملوا مدن اسرائيل، ولكن في مشكله. الناس دول لما يئسوا من عوده يسوع، يسوع ما جاش وهم خلصوا مدن اسرائيل، هيعملوا ايه؟ خرجوا خارج مدن اسرائيل. طب يا ترى خرجوا ليه؟ ايه سبب خروجهم من اسرائيل؟ ايه اللي خلاهم يخرجوا من مدن اسرائيل؟ السبب الاول يا جماعه وهو يأس، اليأس من عوده يسوع. لان يسوع قال لهم مش تكملوا مدن اسرائيل حتى اتي. فهنا يئسوا من عوده يسوع. وخرجوا ليه تاني؟ بسبب الاضطهاد. لان هم كانوا بيقتلوا رسل المسيح. طيب تعالوا نقرا دلوقتي نؤكد على هذا في اعمال الرسل 11-19. اعمال الرسل 11-19. شوف النص بيقول ايه. كان في واحد اسمه ستيفانوس ده اتقتل. ده كان من رسل برضه المسيح. النص يقول في اعمال الرسل 11-19: اما الذين تشتتوا، تشتتوا ليه؟ من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس، فاجتازوا الى فينيقية وقبرص وانطاكيا. ايه ده؟ يبقى يا جماعه الناس خرجوا ليه؟ تشتتوا ليه؟ ايه سبب تشتتهم؟ السبب الاول، اكتبوا عندكم، السبب الاول اليأس من عودة يسوع، لان يسوع قال لهم لا تكملون مدن اسرائيل حتى اتي او حتى ترون ابن الانسان اتينا على السحاب وما الى ذلك، ولم يأتي يسوع. السبب الاخر هو بسبب الضيق، وهو بسبب الضيق والاضطهاد. فمرتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس. استيفانوس ده يا جماعة قتل. اقرأوا قصته في اعمال الرسل الاصحاح السابع، اعمال الرسل الاصحاح السابع اخر العدد. وكان بولس فرحان في قتله، تخيلوا بولس كان فرحان في القتل بتاع استيفانوس ده رسول المسيح، لان بولس ده الاول كان حرامي. لما نيجي نتكلم عن بولس نحكي لكم السيره العطره بتاعت بولس الحرامي طبقا للكتاب المقدس. يبقى يا جماعه السبب الاول الياس من عوده يسوع، السبب الاخر الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس فاجتازوا الى فينيقية وقبرص وانطاكيا. بص بقى يا جماعه تكمله النص فيها كارثه، بجد تكمله النص فيها كارثه. شوف تكمله النص بتاع اعمال الرسل 11-19: وهم لا يكلمون احد بالكلمه الا اليهود فقط. الله، ده لما خرجوا من خارج اليهوديه راحوا الى فينيقية وقبرص وانطاكيا وهم لا يكلمون احد بالكلمه الا اليهود فقط. يعني حتى لما خرجوا يا جماعه ما كانوش بيكلموا اليهود الا اليهود. هذا يؤكد انهي وصيه يا جماعه؟ يلا اكتبوا، هذا يؤكد انهي وصيه؟ الوصيه الاولى ام الوصيه الثانيه؟ هذا يؤكد الوصيه الاولى، ان التلاميذ حتى لما خرجوا ما كانوش بيكلموا الا اليهود. طب لو كان يسوع قال لهم بالفعل اذهبوا وكرزوا الى جميع الامم، ليه ما كلموش بقى الفينيقيين والانطاقيين والناس اللي في قبرص اللي هم الامميين؟ ليه ما كلموش الناس الامميين؟ ليه ما كلموش الناس اللي هم خارج اليهوديه؟ لما كان يسوع بيقول لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، فمن الواضح ان هذه الوصيه كانت وصيه مضروبه. عليكم السلام، ان هذه الوصيه كانت وصيه مضروبه، لان التلاميذ ما كانوش بيكلموا

الاستدلال او النقطه الاخرى، النص يقول واذا العذراء او يعطيكم السيد الرب نفسه ايه، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. كلمه العذراء يا جماعه الموجوده في هذا النص ليها اكثر من معنى. لو فتحنا قاموس سترونج، وده هيكون الواجب هنطبقه لما نتعلم الايسورد، هنطبقه لما نتعلم الايسورد في تحت هبرو 5 9 5 9 5 9 5 9. الكلمه دي ليها يا جماعه اكثر من معنى، اكثر من معنى. ادي المعاني بتاعتها، انزلها لكم على التكست. المعاني بتاعتها ثواني انزلها على التكست، الاقتباس مش عايز يتاخد ليه. ادي الاقتباس اتش 5 9 5، معناها فتاة او انسة او خادمة او عذراء او عذراء. اذا ليها اكثر من معنى. مصر يا جماعة لما انا اقول انا شفت فتاة، فدي احتمالين، اما انها تكون عذراء او غير عذراء. يعني هي لو واحدة مش عذراء مش هتكون صبية، مش هتكون صغيرة السن، ممكن واحدة صغيرة السن وما تكونش عذراء، فلا يوجد هناك اي اشكال. فالكلمة يا جماعة اللي هي العذراء المقابلة المقابل لها في العبرية تحت في القاموس سترونج اتش 5 9 5 9، هبرو 5 9 5 9، ادي المعاني. اما انها تعني فتاة او صبية او شابة او انسة او خادمة، لا يوجد هناك على الاطلاق ما يؤكد ان هذه الكلمة تعني العذراء فقط. لا يؤكد، لا يوجد هناك اي تأكيد على ان هذه الكلمة فقط فقط فقط تعني العذراء، لكن ممكن فتاة. طب هل بالضرورة الفتاة صغيرة السن دي ما تكونش او تكون عذراء؟ لا، ممكن تكون مش عادي جدا جدا جدا، لا يوجد هناك اي اشكال. تعال ندلل على نصوص من الكتاب المقدس. لو حطينا اتش 5 9 5 في السيرش، خد الرقم ده اللي عنده الايسورد بيعرف يتعامل معاه مؤقتا، خد الرقم ده حطه في السيرش في الايسورد، هتلاقيه طلع لك نصوص، هتلاقيه طلع لك نصوص. لو قرأنا مثلا من ضمن النصوص اللي طلعها في الخروج 2 8، الخروج 2 8، هذه امثله على لما بحثنا عن هذه الكلمه. يقول فقالت لها ابنه فرعون اذهبي، فذهبت الفتاه ودعت ام الولد. فذهبت الفتاه ودعت ام الولد، فقالت لها ابنه فرعون اذهبي، فذهبت الفتاه ودعت ام الولد. الفتاه هنا يا جماعه هي نفس الكلمه المذكوره. هل يوجد ما يدل على ان هذه الفتاه عذراء؟ هل يوجد اي قرينه تدل على ان هذه الفتاه عذراء؟ ابدا ابدا. قالت، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي، فذهبت الفتاة ودعت ام الولد. خطأ، فتاة، مجرد فتاة عادية جدا، مفيش قرينة تؤكد ان هذه عذراء ابدا. تعال نشوف في سفر المزامير مزمور 68 25، مزمور 68 25، يقول من قدام المغنون ومن وراء داربون الاوتار. عارف ده كان قاعد في دار الاوبرا المصرية. من قدام المغنون من وراء ضارب الأوتار في الوسط فتيات ضاربات الدفوف. في الوسط فتيات ضاربات الدفوف. ايه ده؟ فتيات ضاربات الدفوف، هو اللي بيضربوا الدفوف دول عذراوات؟ هل يعني شرط اللي بيضربوا الدفوف يبقوا عذراوات؟ ادي كلمة فتيات، مش فتكات، لا فتيات. دي برضو استخدموا نفس الكلمة اللي هي في العبرية اتش هيبرو اتش 5 9 5 9، استخدموا نفس الكلمة. إذا هذه الكلمة لا تعني بالضرورة على الإطلاق عذراء. تعال ناخذ مثال آخر في الأمثال 30 19، الأمثال 30 19، تعال نقرأ النص ماذا يقول. طريق نسر في السماوات، وطريق حية على صخر، وطريق سفينة في قلب البحر، وطريق رجل بفتاة. وطريق رجل بفتاة، طريق رجل بفتاة، هل ده يلزم ان هي تكون عذراء؟ لا ابدا، فتاة، مجرد فتاة، لكن هذا لا يدل ابدا ابدا ان هي عذراء. اذا يا جماعة هذه الكلمة لما ترجموها كلمة عذراء، هنا في تحميل على هذه الكلمة، حملوا على هذه الكلمة، قال لك تعالى عذراء، ايه ده؟ ليه كده؟ ليه كده يا اخي؟ لا، دي معناها فتاة، عذراء، غير عذراء، صغيرة السن، لا يوجد هناك اي اشكال اطلاق. بالمناسبة النص بتاع إشعياء 7 14، نزلوا كل التراجم الإنجليزية اقرأوها. يقول young woman